فعندما نسأله عن جواب على أثر عمر أو أثر عثمان الذي استدل به من رأى أن الزكاة ليست واجبة على الدائن في دينه أو في الدين الذي عليه، نعم أنه يحمل على أن المراد بقضاء الدين قبل حلول الصدقة، أن عثمان كان يشير إليهم بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله هذا شهر زكاتكم، أي هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم، كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام وليس في أول هذا الشهر. وأثر عثمان يحمل على هذا شهر زكاتكم أو زكاة أموالكم، فيحمل على هذا أن هذا الشهر إذا مر أو مر منه أيام حلت زكاتكم، فمن كان عليه دين يقضي دينه، فإذا حال الحول على المال الذي بيدك وجبت الزكاة ولا يعتذر بالديون. فعلى هذا يكون فيه دلالة لمن رأى الزكاة في المال على الدائن، لأن أثر عثمان محمول على هذا أنه أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة، فعلى هذا شهر زكاتكم يجوز أن يكون المقصود أي هذا الشهر إذا مضى حلت زكاتكم، كما يقال هذا شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام وليس من أول الشهر. وممكن أن يقول الشخص من أول الشهر هذا الشهر شهر ذي الحجة، والحجة إنما تكون بعد مضي أيام، اليوم الثامن تبدأ يسمى بيوم التروية، والأيام التي قبلها ما يحج بها الشخص، يعني يبدأ بالمناسك ويتلبس بعرفة إلى آخر ذلك، أو يتلبس بيوم التروية يوم الثامن يذهب إلى منى، لا قبل ذلك. ومع ذلك يقال هذا شهر ذي الحجة، والحجة لا تكون في أول الشهر وإنما بعد مضي أيام إلى اليوم الثامن، يشرع في المناسك ابتداء بمنى. وهذا من هذا الباب، هذا شهر زكاتكم أي هذا الشهر إذا مضى حلت زكاتكم فلا مانع، فيكون أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة. وهذا جواب الشافعي كما في الأم، وهكذا أيضا الشيخ العثيمين استفاد من هذا الجواب وأجاب بنحوه، ورأى أننا نسلم أن المقصود من أثر عثمان من كان عليه دين وقام بالواجب وهو أداءه فليس عليه زكاة في هذا الدين، إذا أخرج الديون التي عليه فليس عليه زكاة، فيكون ما حل عليه من مال إن بقي نصابا وجبت فيه الزكاة، وما قام به من إخراج الديون فيه فليس فيه زكاة. لكن لو جاء الحول حال الحول والمال بيده سواء كان الدين أو غير الدين يزكي عنه، هذا إن شاء الله هو الجواب عن أثر عثمان والإشكال لزال حاصل. طيب، وأما حديث معاذ يستدله به على أن الدائن ليس عليه زكاة في الدين الذي عليه لأنه ليس بغني، والنبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا فقير يحتاج إلى المال وليس بغني عليه ديون يحتاج إلى أن يسدد. وأما حديث معاذ فأجاب عنه العثيمين بقوله بقوله وأما حاجة المدين، هم قالوا المدين محتاج كيف نوجب عليه الزكاة، بقوله وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، أما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين، فهو من الغارمين، فنقول نحن نقضي دينك، فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة، نحن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة. نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة. فيقول يا جماعة أنا مدين، كيف تقول عليك الزكاة؟ نقول معك مال بلغ نصابا ودار عليه الحول، وأما حاجتك فنحن نقضيها من الزكاة لأنك مدين غارم، فنقضي حاجتك. وأما هذا المال الذي هو عليك وقد وجبت فيه الزكاة، فيجب عليك أن تخرج تعبد الله سبحانه وتعالى بأداء الزكاة فيه، بأداء الزكاة. فلا تقول أنا محتاج، هذا المال مال الناس وليس لي فيه شيء. نقول هذا المال هو في يدك ولك التصرف فيه، فأخرج زكاته ونحن نقضي حوائجك باعتبار أنك مدين. هذا يحصل، قد يكون الإنسان فقير وعنده مال زكوي، عنده مال، عنده ذهب مثلا أعد للعرس، أو عنده مال يشتغل ويعمل ويكد وقد أعده لزواجه وبلغ نصابا وعد للزواج ودار عليه الحول، فنقول له زكي من هذا المال، أنت ما أنت غني بالغنى المعلوم عند الناس، لكن هذا مال زكوي بلغ نصاب، زكي ونحن نعطيك نساعدك إذا كنت تحتاج أيضا بعض الأشياء لفقرك، نساعدك أيضا، ما في مانع. فيعطي ويعطى، يعطي ويعطى باعتبار أنه في يده مال زكوي، فيعطي منه بلغ نصابا ولا يقول هو للناس، أنت لك تصرف الكامل فيه، فتخرج ويخرج عليك. فإن قال قائل كيف يكون إنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة؟ فهو من الغارمين، فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة. فإن قال قائل كيف يكون الإنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة؟ وله أن يأخذ الزكاة، فنقول ليس فيه غرابة، فنقول ليس فيه غرابة، قد أشرت إلى هذا. لو كان عند الإنسان، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيان للمؤنة، لا يكفيان للمؤنة، عنده 40 شاة، فقير وعنده 40 شاة، هذا نصاب وما هو نصاب، نصاب، فنقول له أخرج الزكاة. يقول يا جماعة أنا فقير، نقول هذا المال بلغ نصابا ودار عليه الحول، أخرج منه الزكاة وتعطى، وتعطى. يقول أنا عندي أولاد كثير وهذه 40 ما تأتي شيء عندنا، نبيع ونشتري فيها مثلا، نبيع ونشتري فيها وما تأتي بحوائجنا، فنقول أخرج زكاتها شاه وتعطى من الزكاة. أو عنده نصابان وأيضا لا زال لا يكفيان للمؤنة، يحتاج أيضا، فيؤدي من النصابين هذين ويعطى الزكاة، يعطى الزكاة، ما فيه مانع، عنده شاه وعنده مال أعده للزواج، فما في غرابة في هذا، يكون مزكيا ويأخذ الزكاة. فنقول ليس فيه غرابة. لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيان للمؤنة، لا يكفيان للمؤنة أي الحوائج، لكنهما يبغيان عنده إلى الحول، لكنهما يبغيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه المؤنة، فهنا نقول نعطيه المؤنة أي الحاجة الكافية له، ونأمره بالزكاة، ونأمره بالزكاة، ولا تناقض. انتهى شرح الممتع، ولا تناقض، انتهى من شرح الممتع. وأما ما ذكروه من أن النبي، وأما ما ذكروه من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس على قسمين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس على قسمين، قسم تؤخذ منه الزكاة وقسم يعطون من الزكاة، قسم تؤخذ منه الزكاة وقسم يعطون من الزكاة، ولم تأتي النصوص بإثبات قسم ثالث، ولم تأتي النصوص بإثبات قسم ثالث، ولم تأتي النصوص بإثبات قسم ثالث تؤخذ منهم الزكاة ويعطون منها، تؤخذ منهم الزكاة ويعطون منها، وهذا يراد علينا. قد يقول قائل لنا النصوص لم تأتي إلا بقسمين، قسم يعطي وقسم يعطى، ولا نعلم أن نصا جاء في أن هذا القسم يعطي ويعطى، ما في قسم في النصوص جاء بهذا، وإنما النصوص جاءت في الزكاة قسم يعطي وقسم يعطى. فالجواب أنه قد وقع الإجماع، فالجواب أنه قد وقع الإجماع على وجود قسم ثالث، على وجود قسم ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه، يؤخذ منه ويدفع إليه، وهو ابن السبيل، وهو ابن السبيل، أي إذا كان غنيا في بلده، ابن السبيل الذي انقطعت به السبيل، فيكون مسافرا ثم انقطعت به السبيل، ما معه مال يصل به إلى بلده، وهو غني في بلده، معه أموال، لكن مر على بعض البلدان وانقطع وما استطاع أن يصل إلى بلده، والمال بعيد منه، ما فيه كانت صرافات ولا حوالات يتصل حولوني بكذا، ما يمشي من هذا الكلام، فهو يحتاج إلى مال يصل به إلى بلده. فابن السبيل هذا ربما يعطى ويأخذ، أو يعطي ويأخذ من الزكاة، فيقال هذا زكاة لك، الله قد أمر بالزكاة لك وابن السبيل، فتعطى هذه الزكاة لك واستعن بها إلى بلدك. وأيضا هناك يخرج الزكاة، هذا قسم وما هو قسم، هذا قسم ثالث، فإنه يعطى من الزكاة وتأخذ منه أيضا إيش، أيضا الزكاة، ابن السبيل، ففي غير بلده فقير ما معه شيء في يده الآن، وفي بلده غني معه أموال وعمائر وعقارات، الحاصل معه ما يكفي وزيادة، ومثل هذا جاءت الآية به، قد يكون غنيا في بلده، فلا مانع أن يوجد القسم الثالث، بل قد انعقد إجماع على القسم الثالث أنه يأخذ ويعطي، وهو ابن السبيل، وهو ابن السبيل، فيؤخذ منه تؤخذ منه فيؤخذ أو تؤخذ منه الصدقة، فتؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة، فتؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة وتدفع إليه الصدقة في سفره، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف الثمانية واحدا واحدا، وضابط هذه الأصناف فقير مسكين إلى آخره، كلها يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فابن السبيل هذا هو المشار إليه، من انقطعت به السبيل والطريق في سفره وليس عنده مال يصل به إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة وتؤخذ منه الزكاة. والأدلة التي جاءت بالتقسيم الثنائي خرجت مخرج الغالب، والأدلة التي جاءت بالتقسيم الثنائي خرجت مخرج الغالب، وأما قولهم بأن القول بوجوب الزكاة على المدين يؤدي إلى تزكية المال مرتين، يؤدي إلى تزكية المال مرتين، مدين عليه مال، ودائن طبعا موجود له المال، دائن له المال ومدين عليه المال، فلو قلنا بأن المدينة الذي أخذ المال من الدائن عليه زكاة، معنى أننا سنجعل في المال زكاة مرتين، زكاة على المدين وزكاة على من؟ على الدائن، كما تقدم معكم. فكيف هذا؟ لأن القول بوجوب الزكاة على المدين يؤدي إلى تزكية المال مرتين، فالجواب عنه أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال. أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواش أو بالعكس وهذا حاصل، قد يستدين مليونين دراهم وتكون هذه المليونان ليست بيده وإنما بيد مواشي، قد اشترى مواشي يبيع ويشتري فيها، فاستدان مليونين، وهذا هذان المليونان ليست في يده وإنما الذي في يده جنس آخر من المال وهو المواشي، فهل نقول ما عليك دين لأنك ما معك المال، لا ما عليك الزكاة لأنه ما معك المال هذاك الذي أخذته معك مواشي؟ هذا ما يقول، ما يقال، يقال هذا مال آخر الآن عليك زكاة فيه، وإن لم يكن عين المال المتقدم، وإن كان قصي اشترت بنفس المال المتقدم هذه المواشي فعليك الزكاة فيها، حتى لو كان من نفس الجنس أيضا كذلك كما سيأتي يجب الزكاة فيه، لكن هذا على فرض ما ذكر هنا أنه سيؤدى عن المال مرتين، هذا الاعتراض علينا. يقال قد يكون المال غير المال الذي بيده، يستدين دراهم والمال الذي بيده مواشي، فهل نقول ما عليك الزكاة وهذا مال غير المال؟ ولا يقال هنا مدين أو هذا الرجل مدين وللدائن له حقوق عليه، نقول عليه مال، هذا المال غير ذاك المال فتجب فيه الزكاة وإن كان مدينة. فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواش أو بالعكس، أي قد يستدين مواش وتكون عنده دراهم، باع المواشي هذا واكتسب إيش؟ اكتسب دراهم، فلا يقال ما عليه زكاة، فقد يكون العكس أي عنده دراهم بدل المواشي فيستدين المواشي ويقبض الدراهم يبيع ويشتري فيها، يكون عنده دراهم وما عنده مواشي فعليه الزكاة، فإن المال هذا غير ذاك المال الذي استدانه. أو بالعكس، وهذا كثير، ثم على فرض أن يكون هو نفس المال، فيقال الجهة منفكة، سيأتي بيان هذا، لأن المال الذي بيده، لأن المال الذي بيد المدين ماله، يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له تام، والدين الذي للدائن، في ذمة المدين، وهذا معلوم عند الناس، أنا أخذ من شخص مليونين مثلا أو مليون، فهذا المال الذي أخذته هو ملك لي يعتبر، وإن أخذته دينا أتصرف فيه كيف شاء، لو استلمته الآن منه لحظة استلمته منه وقلت يا فلان خذ، ما يقول ليش يا أخي تأخذ، ليش تعطيه مالي؟ لا، ما هو مالك الآن، مالي صار، هو في ذمتي، ولا يستطيع أن يعترض علي، يعطيني مليون الآن لحظة وأنا أصرفه لفلان، أقول يا فلان هذا الذي كنت طالبني به أخذته من هذا هو لك خذه، لا يستطيع أن يقول لماذا أعطيت لفلان، يقول لا، إذا قال لماذا أعطيت لفلان يقول بيني وبينك فترة زمنية، شهر شهرين سنة، قد كتبنا الأجل، ما لك إلا مال في هذه الفترة، أما هذا المال صار لي فأتصرف فيه كيف أشاء، فأخذ منه الآن وطين الآخر في نفس اللحظة، لا يستطيع أن يعيب علي لماذا يقول تصرفت، هو مال صار لي، قد عقدنا عليه الدين وصار هذا المال لي أتصرف فيه كيف شاء، فإذا دار عليه الحول فعلي الزكاة فيه لأنه تحت تصرفي وأيضا تحت ملك التام. قال فملكه له تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين، صار في ذمتي ليس في عين هذا المال الذي له، وإنما في ذمتي صار، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين، لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. وقد ضربنا لكم المثال، يأخذه ويتصرف فيه مباشرة، فلا يستطيع الدائن يقول ليش صرفت فيه، لأنه صار في ذمتي، أما هذا المال مالك دخل فيه، صار لي، أخذته دينا منك، أتزوج به، أتجر به، أتصدق به، أتصرف فيه كيف إيش كيف ما شئت، ما أباح الله لي التصرف فيه. فهذه العلة واضحة والجواب واضح، فيختلف المال، هذاك المال الذي أعطاني الدائن هو في ذمتي، وأما هذا عين المال فهو لي، فالجهة منفكة، حتى لو كان من نفس الجنس الجهة منفكة، فالمال الذي لا صار في الذمة فقط وليس في عين هذا، أما عين المال هذا صار لي أتصرف فيه كيف شاء أو كيف شئت. وأما قياسهم الزكاة على الحج، وأما قياسهم الزكاة على الحج أما قياسهم الزكاة على الحج فقالوا الدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج، فالجواب عنه أما قياسهم الزكاة على الحج فقالوا الدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج فالجواب عنه أن هذا القياس غير صحيح، لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع، لوجوب الزكاة على الصبي، والمجنون، وإن لم يجب الحج عليهما، إذن ما يصلح القياس، ووجوب الحج على الفقير، إذا كان مقيما بمكة، وإن لم تجب عليه الزكاة، فثبت أن اعتبار أحدهما بالآخر، في الوجوب غير صحيح، فقد علمت أن الصبي تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، والمجنون تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، وهكذا أيضا الفقير قد يجب عليه الحج ولا تجب عليه الزكاة، كساكن مكة، فقراء كثير، بعضهم ربما فقراء من هؤلاء، فما نقول الحج ما هو واجب عليكم لأنكم فقراء، لا، وإنما هو من كان بعيدا لا يستطيع أن يصل إلى البيت، وأما أنتم فأنتم في البيت نفسه، ووصولكم في إلى الأمكنة التي سيذهب إليها غيركم بمشقة سهل عليكم، فالمكي عليه الحج وإن كان فقيرا ولا تجب عليه الزكاة، فاعتبار أحدهم بالآخر بالوجوب هذا غير صحيح، اعتبار الحج الزكاة بوجوب الحج هذا غير صحيح لما علمت مما ذكر هنا. وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث، هذا مجمل الجواب على أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالزكاة، بعدم الزكاة على المدين مطلقة، لا في الظاهر الأموال ولا الباطنة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث وأن الزكاة تكون في الأموال الظاهرة دون الباطنة، فالجواب عن استدلالهم بالعمومات، بأن عدم الاستفصال لأن عدم الاستفصال يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال. لا علاقة للذمة فيها، فلا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، ولها شائبة التعلق بالذمة ولا شك كما تقدم، لأن الدين أمر باطن، يستوي فيه الأموال الظاهرة والباطنة، معنى ليش أخرجتم هذه الأموال الباطنة وقلتم ما فيها زكاة إن كانت ديون على الشخص، والأموال الظاهرة فيها زكاة، والدين هو لا فرق، قصدي الدين كله يتعلق بالشيء الباطني، فنحن ما نعلم أن عليه دين لا في مال الظاهر ولا في مال الباطني، فلماذا فرقنا؟ والعمومات قاضية، تشمل ذا وذاك، فالاستدلال بالعمومات يشمل الأموال الباطنة، فإخراجها يحتاج إلى دليل، وإلا فهو تحكم، يعني جعلوا الأدلة تنصب على الأموال الظاهرة هي التي فيها الزكاة وإن كانت ديونا، وأما الباطنة ما فيها الزكاة، والعمومات ما فيها هذا، العمومات جاءت عامة تشمل هذا وهذا، فإخراج الباطن يحتاج إلى دليل. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به. المسألة إنما أطلنا فيها لقوتها، لأننا ربما نسأل عنها هل ديون فيها زكاة أم ليس فيها زكاة. بالنسبة للدائن تقدم ديونه فيها زكاة إن كانت بيد رجل مؤدن ففيها زكاة، وبالنسبة للدائن الأموال التي عليه المدين، يعني المدين الأموال التي عليه يزكيها أو لا يزكيها، فهذه المسألة التي يقوى فيها الخلاف جدا، الخلاف فيها أقوى من المسألة المتقدمة، وهي مسألة الدائن هل في ديونه زكاة التي عند الناس أم لا، الكلام على مسألة المدين أقوى، لكن هذا الذي تقدم معنا هو الصحيح إن شاء الله، وهذا كل الذي ذكروه ما فيه دلالة على المنع وأنه يمنع، وقد علمت التعاليم التي ذكرها غيرهم أقوى، فإن الناس يتعاملون بالديون ويتصرفون في هذا المال الذي استدانوه كيف ما شاءوا، فإذا جاء وقت الزكاة نقول لا مالك تصرف في هذا ما هو لك، ما عليك في الزكاة فيه، وإذا كان في غير الزكاة يتجر ويبيع ويتصدق ويحج منه ويفعل كل شيء فيه، لكن إذا جاء وقت الزكاة لا هذا ما هو مالك، ما عليك زكاة فيه، وإنما تخرج على المال الذي هو خالص لك. طيب وهذا عمره كله يتصرف فيه، يتجر فيه، يتصدق منه، يتزوج، يزوج أولاده، ربما يستدين ويتزوج أولاده بأموال هائلة وغير ذلك متصرفات، فهو له يعتبر، لأن اليد تامة الملك له أو تامة الملك عليه، فإذا جاء الزكاة خرجنا، وفي غير الزكاة قلنا تصرف فيه. هذا الذي يظهر فيه نظر، والمسألة فيها خلاف كما سمعت، وقول شيخ الإسلام أنه لا زكاة على المدين، لا زكاة على المدين في أمواله التي استدانها، لكن إن شاء الله هذا هو أقرب الأقوال. وأفادنا بعض الإخوة أن الديون الآن المتعامل عليها أو فيها خلاف ما هو المعلوم، فإن صاحب الدين ممكن أن يأتي ويأخذ ماله في أي لحظة، في أي لحظة، هذا كأنه مو مال لك وإنما عارية عندك، هذا ما يعتبر دين، إيش من دين هذا؟ فيقول يعني يمهلوننا شهرا أو شهرين أو 3 أشهر مثلا، ثم إذا لم نأتي بالمقصود ولا زالت البضاعة مراكمة يأتي يأخذ بضاعته ويمشي، يستطيع أن يأخذ هذا المال ويمشي، هذا مو دين، هذا كأنه عارية، كأنه بيع تصريف، فهذا ما عليه زكاة وما دار عليه الحول أصلا، لأن الفترة الزمنية إنما هي نحو شهر شهرين 3 أشهر، ثم يذهبون ويرسلون المراقبين عليهم، هل باعوا هل تصرفوا هل فعلوا، فإذا ما طلوا أو لم يتصرفوا ولم يفعلوا شيء أخذوا هذا المال الذي لهم، هذا ما هو من الدين، الذي يظهر أنه ليس من الدين في شيء، وإن كان يسمى دينا نسبيا، لأنه لهذاك يأتي يأخذه في أي وقت منك وأنت تستطيع تتكلم، هذا ما هو لك إذن، إنما هو لغيرك، ثم لم يدر عليه الحول. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.